إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد فضل الإسلام الرجل على المرأة، وخصه بفضائل، وخصه بخصائص تتناسب مع عقله وفطرته وقوته ورجولته واستعداده لتحمل المشاق والأخطار. قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. وقال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال عز وجل: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي وللرجال على النساء رفعة وزيادة ورئاسة، وتفضيل الرجل على المرأة من وجوه متعددة، منها أن النبوة والرسالة في الرجال دون النساء، فليس في النساء نبية. قال الله جل جلاله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهكذا أمر الإمارة والخلافة والقضاء إنما هو للرجال دون النساء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهكذا الخطب والأعياد والجمع والجماعات والأذان إنما هي للرجال دون النساء. وهكذا أمر الجهاد، هذه العبادة العظيمة، القتال في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله وتكوين الجيوش، إنما يكون للرجال ومن الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهكذا من أوجه تفضيل الرجال على النساء أنهم لهم القوامة ولهم الرئاسة ولهم تحمل مسؤولية النفقة والمسكن والكسوة للنساء. وهكذا من أوجه تفضيل الرجال على النساء أمر العقيقة، فيعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة. وهكذا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب المرأة نصف نصيب الرجل، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو أماً أو زوجة. وهكذا في باب الديات، دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهكذا في أمر الشهادة، فشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، بل في بعض الأمور لا تقبل شهادة المرأة كالجنايات. وهكذا في الولاية على عقد النكاح، إنما هو للرجال هم الذين يتولون عقد النكاح، أما المرأة فلا يصح أن تعقد لنفسها ولا أن تعقد لغيرها. وهكذا في أمر التعدد، فللرجل أن يعدد الزوجات إلى أربع، وليس للمرأة أن تعدد الأزواج، وهذا التفضيل يكون حتى في الآخرة. إذا تقرر هذا معاشر المؤمنين، فمن هم الرجال بالمفهوم الصحيح، ومن هم الرجال بالمعنى الحقيقي؟ الرجال هم الذين قال الله عز وجل فيهم: الرجال قوامون على النساء، يقوم على أسرته فيوجهها ويربيها ويعلمها، يقوم على أسرته فيصحح الأخطاء ويقوم الإعوجاج. هؤلاء هم الرجال الذين ماذا؟ الذين يكفون الشر عن أسرهم ولا يدخلون شرًا إليهم، هم الذين يتحملون مسؤولية هذه الرعية على الوجه المطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. هؤلاء هم الرجال، ولا يقدح في رجولتهم أنهم يكونون في خدمة، أن يكون الرجل في خدمة أهله، هذا لا يقدح في رجولته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يكون في مهنة أهله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقدح في الرجولة أن يمازح الرجل أهله وأن يكون لطيفاً هيناً سهلاً مع أهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مع أهله. قالت عائشة: سابقته يوماً فسبقته، ثم سابقني مرة أخرى فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك. هذا لا يقدح في الرجولة معاشر المؤمنين، إنما الذي يقدح في الرجولة أن يسلم الرجل قيادة الأسرة إلى امرأته، أن يسلم زمام أمره إلى امرأته، هذا الذي يقدح في رجولته. الذي يقدح في الرجولة أن تنعدم الغيرة على الأسرة، أن تنعدم الغيرة على الأهل، فلا يعنيه أمر تبرجها، ولا يعنيه أمر خروجها، ولا يعنيه أمر لباسها، ولا يعنيه أمر اختلاطها بالرجال، ولا يعنيه أمر سفرها بغير محرم. هذا الذي يقدح في الرجولة، هذا الذي يقدح في الرجولة إذا انعدمت الغيرة، بل إذا رضي السوء في أهله فذلك الديوس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث، وهو الذي يرضأ السوء في أهله، والعياذ بالله. من هم الرجال معاشر المؤمنين؟ هم أولئك الذين اتبعوا الرسل وناصروهم وبيَّنوا للناس ما جاءت به الرسل وعلموا الناس ما جاءت به الرسل، هؤلاء هم الرجال. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون. وقال الله سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا يبينون ما جاءت به الرسل، وينصرون الرسل ويؤيدونهم ويتابعونهم. وكما قال الله سبحانه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الآيات إلى أن قال سبحانه: وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هؤلاء هم الرجال العلماء الدعاة إلى الله على منهاج النبوة، على منهاج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. من هم الرجال معاشر المسلمين؟ هم أولئك هم أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من الذي يسبح له فيها بالغدو والآصال؟ قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء هم الذين يسبحون في هذه البيوت، في مساجد الله، في بيوت الله في أرضه، بالغدو والآصال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال عمار المساجد، هؤلاء هم الرجال الذين يقيمون الصلاة في جماعة، هؤلاء هم الرجال يطلبون رزق الله ويبيعون ويشترون ويتكسبون ويقومون بما يصلح أمور دنياهم. لكن إذا سمعوا النداء، ولو كان يبيع ويشتري، إذا سمع الأذان يقبل على الصلاة. هؤلاء هم الرجال، يغلق دكانه، وهذا يغلق ورشته، وهذا يغلق مصنعه، وهذا يغلق مطعمه، وهذا يغطي بسطته ويلبي النداء. هؤلاء هم الرجال. ماذا يريدون؟ يريدون أن يقيموا الصلاة، أن يذكروا الله تبارك وتعالى، أن يتطهروا الطهارة الحسية بالوضوء والاغتسال، والطهارة المعنوية من أدران الذنوب بهذه الصلوات. قال الله عز وجل: في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا. هؤلاء هم الرجال، يحبون الطهارة الحسية والطهارة المعنوية ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم الرجال الذين يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها أنفسهم، يقومون بما أوجب الله ويتركون ما حرم الله خوفا من الله. يخافون يوما، يخافون يوما، ولهذا لا ينتهكون الحرمات، ولهذا لا يتعدون الحدود ولا يقتربون منها، يقفون عند حدود الله جل جلاله. لماذا؟ امتلأت قلوبهم، لأنهم رجال، امتلأت قلوبهم خوفا من الله تبارك وتعالى. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال الذين يخافون الله، يخافون الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل، تأمل في هذه الكلمة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء هم الرجال. لا تظن أن البكاء ضعف، لا تظن أن البكاء يقدح في الرجولة، لا، هذه هي الرجولة، الخوف من الله. يذكر الله خاليا فتفيض عيناه بالدموع خوفا من الله، أو شوقا إلى الله، أو محبة في الله تبارك وتعالى. الرجال معاشر المسلمين هم أولئك الذين ثبتوا على الصراط، صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثبتوا عليه اعتقادا وقولا وعبادة ومنهجا وسلوكا. لم يبدلوا، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يغيروا، لم ينحرفوا، لم يميلوا يمنة أو يسرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال الذين هم ثابتون على صراط الله وعلى طريق الله وعلى ما عاهدوا الله عليه. وكل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدخلون في هذه النصوص التي ذكرت آنفا. الصحابة هم سادات الرجال رضوان الله تعالى عليهم بعد الأنبياء، فيدخلون دخولا أوليا في الرجولة الحقيقية، وفي مفهوم الرجولة الحقيقي، وفي مفهوم الرجولة الصحيح. قال أنس بن مالك: هذه الآية نزلت كنا نظن أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر في عمه وفي أمثاله، لم يشهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهداً آخر ليرين الله ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد شارك فيها رضي الله عنه، فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وترك من ترك من الصحابة القتال، قال ما لكم يا قوم؟ قالوا مات رسول الله. قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر لك من هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار. ثم انطلق في صفوف المشركين فلقيه سعد، فقال أنس واه يا سعد لريح الجنة أجده دون أحد. فدخل في المشركين فقاتل حتى قتل، فوجدوه وبه 84 ضربة، 84 طعنة، سيف طعنة سيف أو رمية سهم أو ضربة رمح، رضي الله عنه وأرضاه. كان الواحد منهم بألف، كان الواحد منهم بألف رجل، ولهذا يقال لبعضهم من رجالات ألف يعني بألف مقاتل، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كهكذا كما تقدم معنا في خطبة سابقة، لا زال في الرجال بقايا، فلله در أولئك المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله في جبهات القتال، لله درهم وعلى الله أجرهم. قرابة 4 سنوات وهم يقاتلون، يقاتلون الكفر الملاعين والحوث المجرمين، قرابة 4 سنوات. هل تأملت في هذا؟ هل تفكرت في هذا؟ نحن بين أسرنا وبين أولادنا وهم قرابة 4 سنوات قادة وضباط وجنود، قرابة 4 سنوات وهم في جهاد، منهم من قضى نحبة وقتل، ومنهم من جرح وإذا تعافى رجع إلى القتال مرة أخرى، ومنهم من يجرح ولا يستطيع أن يعود ونفسه تشتهي وتتمنى أن تعود، ومنهم من بقي ينتظر ما بدل ولا غير. هل تأملت في هذا؟ فلله درهم وعلى الله أجرهم، ورحم الله قتيلهم وأسكنه الفردوس الأعلى، وشفى الله جريحهم وكبر الله كسيرهم، وحافظ الله البقية وردهم إلينا سالمين غانمين منصورين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، انقلب مفهوم الرجولة عند كثير من الناس في هذا الزمان، فمنهم من يظن أن الرجولة أن تصرع الرجال، أن تصرع الرجال، أو كما هو حال كثير من الناس في بعض المناطق أن يأخذ بالثأر فيقتل من لا ذنب له، فيقتل من هو بريء لمجرد أنه من قوم القاتل أو من أقارب القاتل، وإذا لم يفعل ذلك قال له بعض الناس أنت ما أنت برجل، وهذه القبيلة التي ما أخذت بثأرها ليسوا برجال. فيظنون أن الرجولة هي الأخذ بالثأر وأن يقتل من لا ذنب له، وأن ينفذ الإنسان ما يمليه عليه غضبه. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. بعض الناس يظن أن الرجولة هي جمال القامة وقوة البنية وضخامة الجسم، يظن أن هذه الرجولة، وما درى هذا المسكين أن الله عز وجل قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكنهم كما قال سبحانه: كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة إلى جدار، ألواح، لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعلمون. إذا خرجوا من عند رسول الله كما قال الله عز وجل: يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يفقهون ولا يفهمون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الرجل السمين يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا تظن أن الرجولة في السمن وضخامة البدن، لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قد يكون الرجل نحيفا دقيقة، قد يكون الرجل نحيفا دقيقة ساقيه، لكنه يزن عند الله، أو يكون عند الله، أو قدره عند الله أثقل. هاتان الساقان النحيفتان الدقيقتان أثقل عند الله من جبل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس يظن أن الرجولة هي أن يدخن وأن يخزن وأن يشرب المسكرات والمخدرات، يظن أن هذه هي الرجولة، أن ينتهك ما حرم الله تبارك وتعالى، أن ينتهك حرمات الله جل وعلا. وهكذا بعض الناس يظن أن الرجولة هي فتل الشوارب وإطالة الشارب وحلق اللحية، يطيل شاربه ويحلق لحيته، ويظن أن إطالة الشارب من معاني الرجولة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشارب وأعفوا اللحى وأرخوا اللحى، جزوا الشارب، احفوا الشارب، قص الشارب وأعفوا اللحى، اتركوا اللحى. ولهذا كانت عائشة تقول عندما تحلف بالله، تقول: والذي زين الرجال باللحى. وهكذا بعض الناس يظن أن الرجولة كما يصور لهم الإعلام الفاسد، أن الرجولة في الممثل الفلاني وفي المغني الفلاني وفي اللاعب الفلاني، فيضعون اللاعب الذي ربما ركب حلقة في أذنه أو جعل الوشم على بدنه ويديه، أو ذاك المغني الذي هو أقرب للأنثى من الذكر، أو ذاك الممثل الذي يعلق السلوس والسلاسل على المعصم، وربما أيضا الآن على الأرجل كخلخال المرأة، يصورهم الإعلام أنهم رموز الرجولة، فيتشبه بهم بعض شبابنا هداهم الله، يتشبهون بهم في قصات شعورهم وفي لبسهم لتلك الأساور وتلك السلوس وفي الوشم وفي تلك الألبسة التي تشمئز منها نفوس من؟ نفوس الرجال، تشمئز منها نفوس الرجال بالمعنى الحقيقي، يتشبهون بهم ويظنون أن هذه هي الرجولة. لذلك الإعلام الفاسد، أو بسبب ذلك الإعلام الفاسد الذي يصور هؤلاء أنهم رموز للرجولة. وهكذا أيضا الإعلام الفاسد يقابله إعلام الإخوان الذي يصور بعض الرموز، رموز الخوارج والتكفير، على أنهم رموز للرجال كسيد قطب وكأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي وسلمان العودة وهكذا عايض القرني، فيصورون هؤلاء، وهكذا كل من حبس من الخوارج أو من التكفيريين يصورهم إعلام الأخوين بأنهم رجال يقتدى بهم، فيتشبه بهم بعض الشباب ممن اغتر بهذا المذهب وهذا الفكر الضال، يتشبه بهم في عمائمهم أو في ألبستهم أو في إرخاء شعورهم إلى غير ذلك، ويظن أن هذه الرجولة وأن هؤلاء هم الرجال الذين يقتدى بهم، وهكذا يظنون هؤلاء شباب الإخوان، شباب القاعدة، شباب داعش، شباب الجمعيات الحزبية، أن الرجولة أن يفجر نفسه وأن يكفر مجتمعه وأن يقتل المسلمين المعصومين، يظن أن هذه الرجولة وهذه الشجاعة. هكذا انقلبت الموازين وتركوا الاقتداء بالرجال الذين هم رجال، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على طريقتهم، وهم موجودون إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى أن نعرف من هم الرجال بالمعنى الحقيقي. الرجولة أخوة، الرجولة محبة، الرجولة وفاء، الرجولة صدق، الرجولة شهامة، الرجولة غيرة، الرجولة سير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرجولة أن تقف عند حدود الله وأن لا تنتهك حرمات الله. الرجولة أن تؤدي حقوق الله وحقوق العباد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم يا رب افتح عليهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم سلمهم وغنمهم واحفظهم وردهم يا ربي إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم يا ربي ارحم قتيلهم واجبر كسيرهم واشف جريحهم وفك أسيرهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.